أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في عباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في الحلقة السابقة الكلام على ليلة القدر وعلى سبب تسميتها بذلك وعلى ما فيها من الخيرات والبركات، وذكرنا فيما تقدم أن ليلة القدر لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. فمن علامات ليلة القدر المقارنة أولا قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وذلك لكثرة تنزل الملائكة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومن علاماتها أيضا المقارنة انشراح صدر المؤمن وانبساطه وسروره في تلك الليلة، وذلك لأن الملائكة تتنزل بالرحمة والفرح والسرور. فالمؤمن الصادق مع الله عز وجل، الصادق في طلبه لتلك الليلة، يجد في نفسه انشراحا وطمأنينة وإقبالا ورغبة في الخير وفيما عند الله عز وجل. ومن علاماتها أيضا أن الإنسان ولا سيما المؤمن المجتهد في طلبها يجد من نفسه حرصا على العبادة وعلى إكمالها وإتمامها في تلك الليلة، ويجد أيضا لذة ونشاطا لا يجده في سائر الليالي، وكذلك أيضا يجد من محبته للقرب من الله ودعائه. وهذه العلامات إنما تكون لمن كان مؤمنا صادقا في طلبها والتماسها. ومن علاماتها أيضا أن الله عز وجل قد يري الإنسان الليلة في المنام، فقد يري الله عز وجل الإنسان هذه الليلة في المنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا دليل على أن ليلة القدر قد تعلم وقد ترى. ومن علاماتها المقارنة أيضا أن الرياح في تلك الليلة تكون ساكنة، فليست حارة ولا باردة، وليس ثمة عواصف ولا قواصف كما في حديث جابر رضي الله عنه، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية. هذه بعض العلامات المقارنة لليلة القدر. وأما العلامات اللاحقة فمنها أولا أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع، حتى إنك تجد الفاصل بين الشمس والظل كأنه خط يفصل بينهما. ويدل لهذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها، رواه مسلم. وهذه العلامة فائدتها بالنسبة للمؤمن الاستبشار، وأنه يستبشر أن تلك الليلة التي قامها واجتهد فيها هي ليلة القدر، فيقوى إيمانه وتصديقه ويعظم رجاؤه فيما عند الله عز وجل وفيما فعل تلك الليلة. ومن علاماتها أيضا اللاحقة استجابة الدعاء لمن وفق أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله فيها. هذه بعض العلامات اللاحقة. وهنا أنبه على بعض العلامات التي ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله، وليس لها أساس من الصحة لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الأمر الواقع. فمن ذلك قول بعضهم إن من علامات ليلة القدر أنه يقل فيها نباح الكلاب، أو أنه يعدم بالكلية، وهذه العلامة ليس لها أصل، لم ترد في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والواقع المشاهد يكذبها أيضا. فإننا نسمع نباح الكلاب في كل ليلة من ليالي رمضان وفي كل ليلة من ليالي العشر. أيضا مما ذكروه من العلامات أن الأشجار تسقط تلك الليلة ثم تعود إلى منابتها، وهذه أيضا العلامة لا أصل لها لا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من الواقع المشاهد. فإننا نشاهد الأشجار ساكنة باقية في أماكنها في جميع الليالي وفي ليالي العشر أيضا. ومن العلامات التي ذكروها أيضا وليس لها أصل قولهم إن المياه المالحة تعذب في تلك الليلة، أي أنها تكون عذبة فيكون ماء البحر عذبا، وهذا أيضا أو وهذه العلامة ليس لها أصل لا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من الواقع المشاهد. والحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في طلب تلك الليلة وأن يحرص على العبادة والدعاء، ولا سيما في آخر الليل، فإنه وقت التنزل الإلهي، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأحاديث الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبهمهم ولم يعين أشخاصهم وأعيانهم ولم يسمي أحدا منهم. وينبغي أن نعلم أن الراوي حينما يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبهم من يذكر في الحديث من الرجال أو الأشخاص بأن يقول جاء رجل أو دخل رجل أو ما أشبه ذلك، أن هذا يكون لأسباب. فمن الأسباب أن يكون الراوي جاهلا بهذا الرجل المذكور في الحديث، بأن يكون أعرابيا من الأعراب الذين قدموا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب أيضا أن يكون الراوي يعلم عينه ولكن نسيه، أو أنه ذكره ولكن من روى عنه الحديث نسيه. ومن الأسباب أيضا أن الراوي يرى أن ذكر عين هذا أن ذكر عين الشخص وتسميته لا فائدة فيها فيما يتعلق بالحكم، لأن الحكم لا يختلف سواء كان فلانا أم فلانا. ومن الأسباب أيضا الستر، وذلك فيما إذا كانت القضية أو الحكم المذكور في الحديث مما يستحيا منه، فيبهم الراوي من ذكر في الحديث سترا عليه. قوله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب جمع صاحب، والصاحب في الأصل هو الملازم للشخص. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن لم يلازمه. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن من اجتمع به ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك فإنه من الصحابة. يقول: أروا ليلة القدر، أي أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام، يعني في وقت النوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. أرى أي أعلم وأبصر، رؤياكم يعني التي رأيتموها في المنام قد تواطأت، أي قد اتفقت. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. من كان متحريها أي طالبا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها وفعل ما تيسر من الطاعات فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن الله عز وجل قد يمن على بعض عباده وقد يكرمهم فيريهم في منامهم ما ينفعهم من الرؤى الصالحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ليلة القدر في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. ومنها أيضا تأكد ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، وأن من كان حريصا صادقا في طلبها فليتحرها في السبع الأواخر. ومن فوائد الحديث أيضا العمل بالرؤيا الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تكن مخالفة للشرع. وسنذكر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق بالرؤى ومتى يعمل بها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحريف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء. شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بدت على وجههم بشرى ولألاء.